فإذا ما وقع في كرب أو شدة نادى: يا بدوي أغثني، يا دثوقي أدركني، يا حسين، يا فلان، يا فلان، ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. والاستغاثة أيها الأحباب الكرام عبادة يجب ألا تصرف إلا لله عز وجل. وقد كان الصحابة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أرادوا أن يستغيثوا تركوا النبي واستغاثوا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك، رباهم أنهم إذا استغاثوا يستغيثوا بمن؟ بالله، وإذا استعانوا يستعينوا بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولذلك في غزوة بدر، أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ المسلمون بكثرة عدد الكافرين وكثرة عددهم، جيش مقاتل 1000 مقاتل في مقابل كم؟ 314 أو 13 على روايتين رجلا من المسلمين، والكفار معهم عدة قوية جدا. خاف بعض المؤمنين فماذا صنعوا؟ وكان لابد من القتال. قاموا يستغيثون بمن؟ بالله. قام النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث، وقاموا يتضرعون ويستغيثون بالله عز وجل، فاستجاب الله دعاءهم وأنزل هذا الموقف مصورا في سورة الأنفال. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب أني ممدكم بكم؟ 1000 من الملائكة مردفين. استجاب لهم في الحال، فمدهم 1000 مقاتل ممن ليس من قوات الصعقة ولا قوات الشرطة ولا الكومندوز، إنما من الملائكة. لعلك لا تتصور ما معنى الملائكة. الملائكة خلق عظام جدا من خلق الله. يكفيك أن تعرف أن الملائكة لها أجنحة، منهم من له جناحان، منهم من له 4، ومنهم من له أقل وأكثر، 2 و3 و4، يزيد في الخلق ما يشاء. وأعظمهم جبريل عليه السلام الذي ورد ذكره في القرآن بأنه روح القدس، وأنه الروح الأمين، وأنه الروح، يوم يقوم الروح والملائكة، يعني جبريل والملائكة، وهو من ضمن الملائكة من بينهم، لكن الله خصه بالذكر لعظمه. ولذلك لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا مرتين اثنتين فقط على صورته التي خلقه الله عليه، أما غير ذلك كان يأتي على صورة رجل أو وحي أو صلصلة الجرس كما ثبت في البخاري ومسلم. قال: رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب. الجناح الآن الواحد ليس قد حلوان بس ولا القاهرة ولا على قدر مثلا قارة أفريقيا أو أوروبا أو أستراليا ولا الكرة الأرضية، سد ما بين المشرق والمغرب، هذا هو الجناح الواحد، ولو كان جناح 600 جناح. أمدهم الله عز وجل 1000 من الملائكة مردفين، والله تبارك وتعالى قادر أن ينصرهم بدون مدد وبدون ملائكة، قادر، ولكن الله عز وجل أراد أن يبشرهم وأن يطمئن قلوبهم بذلك. قال الله: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لاحظ، يعني ربنا قادر أن ينصرهم بلا ملائكة، ولكن الله عز وجل نزل ذلك عليهم بشرى وطمأنينة. الشاهد أن الصحابة حينما وقعوا في كرب استغاثوا بمن؟ بالله تبارك وتعالى. الخطأ الثاني: طلب المدد من غير الله. بعض الناس يقول: مداد يا بدو، مداد يا جيلان، يا دسوق، يا حسين. أقول: يا أخي الكريم، إن هذا المدد لا يطلب إلا من الله، ولذلك لما ذكر ربنا عز وجل المدد في سورة الإسراء ماذا قال؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من؟ من عطاء ربك، لا عطاء البدو ولا الدسوق، ولا حتى يجوز أن تقول مدد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأول من تفتح له الجنة وصاحب اللواء المعقود وصاحب الشفاعة، لكن هل يجوز أن تطلب منه المدد؟ كلا. يبقى الرجل اللي بيقول في الراديو مدد يا نبي يا نبي مدد، يقول لك ده أغنية سنية، ده الرجل بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلو. إنما المدد يكون من الله عز وجل، تقول مدد يا رب. فطلب المدد لا يكون إلا من الله، لأن المدد هو الإمداد والإعانة. مدد يعني تطلب المدد والإعانة، والله عز وجل أمرنا أن نستعين بمين؟ بالله. قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح أن النبي قال لابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. وعند أبي داود بسند صحيح أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال والله إني لا أحبه، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من اللي قال دي بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء؟ كم واحد؟ 5 7 رغم انك حافظها، حافظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اني احبك، فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات او مرة واحدة، مش هتكلف نفسك حاجة، ولكن الشيطان ينسيك اياها، لانه يعلم ان هذه طريق من الطرق الموصلة الى محبة الله عز وجل، والشيطان قاطع طريق. ذكر نفسك دائما بالاذكار وبما تعلم من العلم، من عمل بما يعلم آتاه الله علم ما لم يعلم، اللهم وفقنا للعمل بما نعلم. الخطأ الثالث الذبح للجن. الذبح للجن كيف يعني ذبح الجن؟ هذا رجل ابن مريض فذهب الى فاحش قال له ولدي مريض فعالجه لي، ماذا يصنع الساحر؟ يقول له احضر لي حيوانا بصفات معينة، يفرخة سوداء ما فيهاش إشارة، سمراء خالص، وبعدين ثم يذبحها ولا يذكر اسم الله عليه، ثم يلطخ أماكن المرض أو الألم من جسمه بدمه. هذا شرك ولا يجوز، لأنه ذبح لغير الله وتقرب للجن. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من عق والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أوى محدثة. فالذي يذبح شيئا لغير الله عز وجل ملعون، وهو شرك لا يجوز. الخطأ الرابع النذر لغير الله. من الناس من يقول يا بدوي إذا نجحت لك 100 جنيه، لك 100 جنيه، أو البنت لم تتزوج تقول له يا بسوقي إذا تزوجت لك خروف مثلا. هذا نذر لمين؟ لله ولا لغير الله؟ لغير الله عز وجل. والنذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة ينبغي أن تصرف لله وحده، فلا يجوز النذر لغير الله عباد الله. وإنما النذر يكون للفقراء، للمساكين، لبيوت الله عز وجل، للإنفاق على طلبة العلم، لبناء الطرق وغير ذلك من مصالح المسلمين، او من الامور التي تقرب من الله تبارك وتعالى. طيب واحد نذر للبدوي 50 جنيه، النجح ونجح فعلا ما كانش يعرف، يعمل ايه؟ يوفي بنذره ولا لا يوفي؟ لا يوفي بنذره، احسنتم، لا يوفي بنذره، لان هذا نذر معصية. وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. صلوا على رسول الله. الخطأ الخامس طلب الشفاعة من غير الله. من الناس من يحب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي. الله لا، ليه؟ الرسول صاحب الشفاعة. نعم، لكن الشفاعة لا تطلب منه، انما تطلب من من يأذن له بالشفاعة، وهو من؟ الله. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ قال الله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فتقول يا رب شفع في نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. و

والشياطين من الخرافات والأوهام التي ألقتها الشياطين في أذهان كثيرا من الناس. الخطأ التاسع اعتقاد بعض الناس أن هناك ساعة نحس في يوم الجمعة. يوم الجمعة في ساعة نحس، يقول لك بالراحة كده خليها تعدي سليمة، فاضل ساعتين على ما ينتهي يوم الجمعة، في يوم الجمعة ده في ساعة نحس. اتق الله يا رب، ده يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله وفيه ساعة إجابة. ولذلك روى البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، وعند أبي داود يوم الجمعة 16 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، وإسناده صحيح. الخطأ العاشر الاعتقاد في اللحم والسمك. كيف يعني؟ صلى على رسول، ده انت نايم خالص، صلى على رسول الله. بعض الناس يعتقدون ان المرأة اذا وضعت في خلال 40 يوم ممنوع واحد يدخل عليها بلحم طري، بلحم ني يعني، او سمك. لكن لو دخل عليها ايه اللي يحصل؟ تنكبت، يعني يمنع، يقطع ويمنع لبنها فلا ينزل الولد. هذا اعتقاد سائد عندنا معشر المصريين ويسموها مكبوس. او ما تدخلش عليها واحد حال كبير، لو دخل حال كبير يكبسها برضه. هذا اعتقاد فاسد ولا يجوز. يعتقدون في اللحم والسمك واللي حال جزيره أنه يضر المرأة ويمنع لبنها. العجيب والأعجب من ذلك الخطأ الحادي عشر الاعتقاد في الحديد. طيب انكبت ستك الحاجة، انكبت واللبن اتمنع، نعمل ايه؟ فك الكبسة. نفكها ازاي؟ جيبوا عدة حلاق واغسلوها بمية وبعدين تغتسل المرأة بها. يا سلام. يعتقدون في الأموات والماكينات والحديد أنها تفك الكبسة وتدر اللبن، وهذا اعتقاد فاسد لا يجوز أن يعتقده مسلم، لأن هذا اعتقاد في الأصنام في الحديد. هتقول لي معقول؟ ده الكلام ده عندكم في الفلاحين وعندكم في البندر يا أبو علي، صلى على رسول الله. الخطأ الثاني عشر الاعتقاد في البلاستيك. هذا لا تقول لي فلاحين ولا بنظر، في البلاستيك انه ينفع ويضر. كيف؟ رجل اشترى سيارة جديدة يخاف عليها من العين والحسد، ماذا يصنع؟ يشتري قطعة من البلاستيك على هيئة الكف سنة 5 رقمات ويعلقها في اول السيارة. ليه يا عم الحاج دي؟ يقول دي عشان ترد العين، اسكت في عيون الناس وحش. البلاستيك ينفع ويضر ويرد العين ويمنع الحسد، هذا اعتقاد باطل. ما الفرق بينك وبين الكفار الذين كانوا يعتقدون في الأصنام؟ ده بلاستيك وده أصنام، ايه يعني المشكلة؟ طيب صل على الرسول. الاعتقاد الثالث عشر الخطأ الثالث عشر الاعتقاد في الحذاء. حتى الحذاء ينفع ويضر؟ نعم. اشترى سيارة جديدة او بنى مصنعا جديدا خايف عليه من عيون الناس، ماذا يصنع؟ يجيب فردة حذاء اكرمكم الله ويعلقها في وش السيارة، فردة حذاء قديمة اكرمكم الله. ليه؟ حذاء يقول اسكت بس اسكت، الحذاء ده بيرد العين ويمنع الحسد. والله الجماعة اللي كانوا بيعتقدوا في الخشب، او الخشب يعني مبلوعة شوي لكن جزمة، تعتقد في البلغة، مش عيب عليك لما تبقى راجل لك عقل مستنير وتعتقد في بلغة او جزم انها ترد الحسد وتمنع العين؟ هذا امر غريب عجيب. نقول هذا لا يجوز. طب ما لو انت خايف على سيارتك من الحسد والعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق. قال لا، خايف على الاعلام العين تقول ايه؟ تقول اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بس ليه؟ لانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. تمام، دي التعويذة الشرعية. الخطأ الرابع عشر الاعتقاد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصبيان. كيف؟ واحد داخل بابنه على ناس والولد أبيض بشكل جميل، فالناس نظروا إليه وقالوا ما شاء الله الولد جميل ليه كده، فيقولوا اسم النبي حرص وصين. اسم النبي ايه؟ حرص وصين. طب بالله عليه اسم النبي حرص وصين برضه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يستطيع أن يحرص أو يصون أحد، لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد، قال الله له قل، أي قل يا محمد قل لا أملك لكم إيه ضرا ولا نفعا، لا قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فضلا أن اسمه يحفظ الصبيان الصغار. الخطأ الخامس عشر الاعتقاد في الخشب. يظنون أن الرجل إذا نظر إليه آخر فأراد أن يحسده فمسك الخشب ضاع الحسد. امسك الخشب بسرعة، والمرة اللي بتقول إيه امسكوا الخشب يا إيه ها امسكوا الخشب يا حبايب، ما تمسكوش الخشب ولا تسمعوا كلام ده، كلام كذب في كذب كله. فنقول الاعتقاد بأن مسك الخشب يفسد العين اعتقاد باطل ولا يجوز، وإنما الذي يملك الضر والنفع هو من؟ الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعند أبي داود بسند صحيح لما أعان صحابي آخر، صحابي من أهل بدر، نظر لصحابي آخر ارتعش وجاته حمى لأنه قال كلمة واحدة، قال ما رأيت مثل جلد مخبأة في خدرها اليوم. إيه ده جلده أبيض جدا ليه كده؟ فأخذته رعدة وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تتهمون به؟ قالوا يا رسول الله نتهم فلان. فناداه مر فليغتسل وفي الواية فليتوضأ، وأمرهم أن يسكبوا عليه، وقال هلا بركت عليه لما يقتل أحدكم صاحبة، هلا بركت عليه. قال العلماء الإنسان ممكن ينظر إلى الشيء فيعينه وهو لا يدري، ولذلك إذا خاف الإنسان أن يعين شيئا يقول إيه ما شاء الله تبارك الله أو بسم الله تبارك الله هلا بركت عليه. خلي بالك في فرق بين العين والحسد، بعض الناس يقول العين والحسد، لا، الحسد لا يكون إلا من رجل حاسد حاق يتمنى زوال النعم، أما العين هي الغطفة والإعجاب، ولذلك قد يعين الإنسان ماله ولا يحسده، يعينه يعجب بماله فيصب العين، قد يعين الإنسان ولده، بل قد ينظر الإنسان في المرأة فيعين نفسه، فالعين خلاف الحسد، العين هي الإعجاب، قد تصدر العين من المؤمن ومن الفاسق ومن البر ومن الفاجر، كما حدثت من رجل من أهل بدر، عارفين يعني أهل بدر درجة رقم 2 في الصحابة، رقم 1 في الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، رقم 2 أهل بدر، رقم 3 بيعة الرضوان الصحابة إلى آخره. طيب الخطأ السادس عشر الخوف من الأموات. رجل يقول له ما تجيبش سيرة البدع والدسوق، لا أحسن يحش ظهرك هيرتب ولدك. يا أخي اتق الله، ألا تعلم أن الذي يملك النفع والضر هو الله؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخطأ السابع عشر الاعتقاد في أن الجلد يجلب الرزق. الجلد يجلب الرزق، نعم، بعض الشباب يلبس في ايده قطعة جلد يسميها حظاظ. ايه يا ابن الحظاظة دي؟ يقول الحظاظة دي من يوم ما لبستها والله ربنا سهل الامور، ما كنتش لاقي وظيفة وتوظفت، ما كنت برصب ونجحت الى اخره، ويدخل الشيطان في اذهاني اوهاما فيعتقد في الجلدة انها تنفع وتضر، وهذا لا يجوز، وهذه تميمة، من تعلق تميمة فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع ورواه الإمام أحمد وغيره. الخطأ الثامن عشر تصديق الكهنة والعرافين. رجل يذهب إلى الساحر أو الكاهن فيسأله أن يفك له سحرا، أو الست زوجتك لقت بنتها بلغت 27 سنة ولم تتزوج، يقولوا بس معمول لها عمل، تأخذها أو تأخذ أطارها وتروح لمين؟ وتذهب إلى واحد ساحر يشوف المنديل بتاعها أو ينظر إليها، المهم يقول لها هو عارف إنها جاية عشان ما تجوزت، تقول له دي ما تجوزت شو بقى لها 27 سنة، وكل ما يجي واحد يروح، وكل ما يروح يجي، وكل ما يجي، وإن كان البت أصلا كل ما حد يشوفها ما تعجبوش، ما حدش عاوز يتجوزها أصلا، يقوم يقول لها البنت دي معمول لها عمل بوصف الحال، والحمد لله إن أنتوا جيتوا دلوقتي، ده كانت هتموت، العمل ده كان هيفضل وراه لحد ما يفطس هتفطس، لكن خلاص الحمد لله. يعني ايه الخلاصة؟ يعني خلاصة عاوز 100 جنيه عشان يفك العمل، و50 جنيه يجيب بهم شوية طلبات، و43 جنيه يجيب بهم بهارات، المهم المسألة تدخل في 200-250 جنيه. ال 250 مش مشكلة، مش قضية ريت بعتت ال 250 لواحد فقير ولا غيره، انما المشكلة عندنا ان الملائكة مسحوا من سجلات حسناتها 200 صلاة، 200 صلاة كده بطلوا من الصلاة اللي صلتها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 في 5 بكم؟ 200 صلاة. حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ورواه أيضا مسلم في صحيح. أما من ذهب إلى كاهن فصدقه فكما ورد في الحديث الذي في مسند أحمد من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الخطأ 19 الاعتقاد في الحجارة. إن من النساء من إذا تأخر إنجابها لم تلجأ إلى الله عز وجل، وإنما لجأت إلى مجموعة من الحجارة مربوطة بخيط يسمونها فرع الكبسة، وتغسلها بالماء وتغتسل بها، وتظن وتعتقد أن هذه الحجارة ستفك عقدتها وترزقها الولد، ولكن الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يهب لمن يشاء إناثا يعني يرزق البنات بس، ويهب لمن يشاء الذكور يعني يرزقه ايه؟ صبيان بس، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني ايه؟ يرزق بنين وبنات مع بعض، ويجعل من يشاء عقيما يعني لا يلد لا بنين ولا بنات. إذن الذي يتحكم في الإنجاب هو من؟ هو الله. ولا تيأس يا عبد الله، مش عشان الأطباء قالوا لك خلاص انت ما فيكش للخلف انتهى، الحيوانات المنوية بعد ما كانت عندك 100 مليون بقت صفر، أو زوجتك عقيم لا تلد، لا تيأس، بل استمر في الدعاء والتضرع لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يجعلك تنجب ولو يئس الأطباء منك. ولذلك زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله من سلالة يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام، وكان الأنبياء قبل ما يموت النبي ربنا يرزقه بولد، والولد ده يبقى نبي من بعده فيرث النبوة من بعده، فيظل تظل النبوة في نسل إبراهيم ويعقوب إلى آخره. فزكريا عليه السلام زكريا لم يرزقه الله الولد حتى اشتعل الرأس منه شيبة ووهن عظمه وانحنى ظهره، فتضرع إلى ربه وخاف، خاف لقلة الموالي يعني قلة العصبة، ما فيش حد هيورث الموالي يعني الايه يعني الاقارب من البنين، اصل النبوة ما تبقاش في البنات تبقى في الموالي، يعني تبقى في البنين في الاخ العصبة اللي هم الاخ والابن وابن الاخ والعم وابن العم العصبة. فتضرع الى الله عز وجل ودعا له فاستجاب الله دعاءه، قال الله في صدر سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني اذكر رحمة الله بعبده زكريا، شوف شوف عمل فيه ايه ربنا رحمه وعمل فيه ايه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. من داوم على دعاء الله سعد في الدنيا والآخرة. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت ألا يرثني أحد، ليس لي أولاد ولا كذا ولا كذا، فكلهم سيموتون أو كلهم انقرضوا أو كادوا، فإذا مت انقرضت النبوة من آل يعقوب. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تمام. وإني خفت الموالي، وقرأها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. خف يعني خلاص كاد ينقرض. يرثني، هو سيد ثلاثة أربع خددين هيورثوا ولا عمرتين؟ لا، الأنبياء لا يورثوا ما تركوه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يعني ايه يرث من آل يعقوب؟ يعني يرث النبوة من آل يعقوب لكي تستمر في آل يعقوب. واجعله رب رضي. فاستجاب الله له في الحال، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه سميا. الشاهد انه لم ييأس، انحنى ظهره، شاب شعره، وهن عظم، زوجته عقيم، دعا ربه فزوجته العقيم حملت منه واستجاب الله دعاه. فلا تيأس يا عبد الله. الخطأ العشرون، الاعتقاد في المشيمة. المشيمة، بعض الفلاحين هداهم الله إذا ولدت بهيمته أخذ قطعة من المشيمة مع حصوات من ملح ثم طرها في صرة في قطعة قماش وعلقها في رقبة البقرة أو الجاموس، في نفس رقبة نفس البقرة التي ولدت. ليه؟ يقول لك لكي تدر اللبن، تدر اللبن. فأما يحكمون، وهل المشيمة تتحكم في اللبن؟ إن الله عز وجل هو الذي يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الخطأ الحادي والعشرون، الاعتقاد في العظام. العظام، بعض الفلاحين إذا نزل الخضروات الطماطم والباذنجان وجد إنتاجها ضعيفا أو وجد المذاق مر، الباذنجان مر أو الخيار مر، ماذا يصنع؟ يأتي أكرمكم الله بعظام حمار أو كلب ويشعل فيها النيران ويبخر الايه؟ يبخر الخضروات لكي يزيد إنتاجها ويتحسن مذاقها. وهذا اعتقاد فاسد وباطل. اقول ده عندكم في الفلاحين، طب ما نشوف عندكم في البندر، ما تطلع على رسول الله. الاعتقاد، الخطأ الثاني والعشرون، الاعتقاد في الشموع، في الشمع. اذا ولد لهم مولود وارادوا ان يختاروا له اسما ماذا يصنعون؟ يحضروا عدة شموع، شمعات، ويطلقون على كل شمعة اسما ثم يشعلون فيها النار، فإذا ما انطفأت الشمعة أولا تشاءموا من الاسم الذي أطلق عليه، لأن عمرها كان قصير، لو أطلقوا على الولد هب عمره قصير، ولكن يستقر اختيارهم على آخر شمعة اشتعالا لأن عمرها قد طال، فإذا ما أطلقوا اسمها على المولود طال عمره. بالله عليكم، بالله عليكم، هل الشمع يعلم أعمار بني آدم؟ هل الجماد يعلم الغيب؟ هذا لا ينبغي أن يكون في بلاد المسلمين، هذا يقدح في العقيدة. الخطأ الثالث والعشرون، الاعتقاد في أن الشيطان ينبت بعض الزرع. كيف يعني؟ واحد فلاح ماشي في وسط القطن، في زراعة القطن، فوجد شجر الطماطم طلع، هو لم يزرعه لكن هي حبه ونبت. فابني يقول له يا أبتاه الطماطم دي انت ما زرعتهاش، طلع هنا ليه؟ يقول له اسكت يا ابني، ده طلع ايه؟ شيطان، طلع شيطان. والصحيح ان يقول طلع ايه؟ ربان، طلع ايه؟ ربان. طلع شيطان، يعني الشيطان اللي انبته. هل الشيطان، الشيطان ينبت الزرع؟ قال الله عز وجل: افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ بل انت الزارع يا رب، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اي ظلتم تتعجبون من امركم. وقال ابن عباس: تلومون انفسكم انا لمغرمون، يعني نزلت علينا غرامات وسنخسر هذا العام فلن يخرج لنا زرع، انا لمغرمون بل نحن محرومون من رزق الله. حاشا لله. الخطأ الرابع والعشرون: الاعتقاد في الدماء. من الناس من اذا ذبح الاضحية ولطخ يده بدمها ثم ختم على جدار البيت بيده كف. ليه؟ يقول لك ما دام هذا الدم في البيت تحدث له البركة. وهذا اعتقاد فاسد وباطل. هذا يذكرني بالبدعة القديمة اللي ابتدعها اجدادنا واجدادكم اللي هم قدماء المصريين. كانوا كل سنة يوم 12 من شهر بقونة بالشهر الخبت. عاوز اصلح معلومة، خبت يعني مصري قديم، مش قبطي يعني نصراني، لا، في فرق بين النصراني والقبط. شهر بقونة، بقونة ومصر وأبيب والطوبة وكياك والزبين، دي كل الأشهر دي اسمها الأشهر الايه؟ القبطية. عملوها بحيث ما تتحركش، تبقى لها مواقيت محددة من أجل الزرع. انت عمرك شفت طوبة يجي في الصيف؟ أبدا. هي أشهر كده، وعشان الحداشر يوم اللي بيدوروا السنة يخلوا الحداشر يوم في آخر السنة كده اسمه غفل من غير شاطر لوحده عشان السنة ما تلفش ولا تدور. المهم 12 من شهر بقونا من كل سنة كانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا جارية بكر من أبويها عشان يحرقوا دمهم عليه، بكر من أبويها أول ما ولدت له، ويرضوا أبويها. وبعدين طبعا دي المصلحة العامة وما عليش وعشان خطوة، المهم إلى آخره، ويزينوها بثياب وحلي ثم يلقونها في النيل لكي يأتي النيل بالماء، ويسموه عيد وفاء النيل عشان النيل يجيب لنا المية احنا نوفي ونرمي فيه بنت والعياذ بالله، يقتلونها فيه عشان النيل يجي. لما افتتحت مصر في سنة كام بجنت من تشعارف بلدك دخلها تكملة بقونة، وشهر أبيب كله، وشهر مصر كله، كم شهر؟ 3 شهور لا يجري النيل حتى قحط المصريون وكاد بعضهم أن يرحلوا عنه. عمرو بن العاص سبب لإحراج، ماذا صنع؟ أرسل عمر الخطاب الحجر. المشكلة دي نعمل فيها إيه؟ وقص عليه القصة، فأرسل إليه عمر الخطاب: لقد أصبت فيما فعلت، فإذا جاءك كتابي هذا ففيه بطاقة فألقها في النيل. جاء كتاب عمر بن الخطاب في بطاقة، مكتوب في البطاقة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: أما بعد، أيها النيل، إذا كنت تجري من قبلك وبنفسك فلا حاجة لنا فيك، فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله وهو الذي يجريك فإنا نسأل الله الواحد القهار أن يجريك والسلام. خذ البطاقة، ويوم الجمعة طلعوا مع الناس بموقف كبير زي الموقف اللي كان هيرموا به البنت، وألقوا هذه البطاقة، ألقوا في النيل. كان النيل لما بيجي ويزيد يجي أول يوم ذراع، ثاني يوم ذراعين، ثالث يوم 4 ذراع، وهكذا إلى 10 أذرع. يقول ابن كثير: فرميت هذه البطاقة بالليل فأصبح نهر النيل في طبيعة السبت مرتفعا يجري 16 ذراعا. الله أكبر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الخطأ 25: الاعتقاد في الشمس. بعض الناس يعتقد أن الشمس تخلق بعض الأعضاء، يد رجل في الإنسان أو كذا. عجيب، معقول؟ معقول؟ لما ابنه تجح سنته او درسه يقول له ايه؟ خذ السنة واذهب في عين الشمس وخاطب الشمس وقل لها: يا شمس يا شموسة، خذ سنة الحمار وآتي سنة العروس. فيظن الولد ويعتقد أن الشمس هي التي تهب الأسنان، وهذا اعتقاد فاسد وباطل لا يجوز، لا يجوز. الخطأ 26، الاعتقاد بأن الإناء إذا كسر أخذ الشر وراح، انكسر الإناء طب الحمد لله أخذ الشر وراح، وهذا الإناء لا علاقة له لا بالخير ولا بالشر، وإن الذي يملك النفع والضر هو من؟ هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخطأ 27، الاعتقاد في الشبة والفسوخ، طيب كل يوم يأتي إلى محله يبخر بالشبة والفسوخ. إيه الشبة والفسوخة دي؟ شبة معروفة ومجموعة من العطورات وتخرج رائحة معينة، ويقولون هذه تذهب بالعين والحسد، وهذا اعتقاد فاسد لا يجوز وخرافات وأساطير. الخطأ 28، الاعتقاد في النجوم، تجد الرجل في صبيحة كل يوم يذهب ملهوفا على الأخبار أو الأهرام أو الجمهورية، افتح عاوز ايه؟ يريد حظك اليوم، شوف تاريخ ميلاده كام والمنجم حطه في برج ايه، معروف تاريخ الميلاد من شهر كذا لشهر كذا يبقى ده برج الطور، واللي من شهر كذا لكذا برج الحمار، واللي مش عارف ايه وكذا التيه، واللي بعده الجد، وهكذا ابراج معينة يسميها يطلقها المنجمون على نزول القمر والكواكب فيها تتنقل، فيفتح البرج بتاعه وينظر ويقرأ ماذا كتب له المنجم، يقول له ايه؟ سوف يحدث لك اليوم امر تكرهه. يصبح الصبح يقول خير يا رب، يا ترى ايه اللي هكرهه؟ خير يا رب هتحصل لي مشكلة النهاردة، فيشيل القلة يشرب وقعت القلة من بس هي دية اللي قال عليه، او سوف تلقى اليوم صديقا قديما، فهو ماشي لقى حمار اسود بس هو ده الصديق القديم الذي قال عليه المنجم، اي شيء يعلقه على ما ذكره لانه توهم وتعلق نفسيا انه لا بد ان يحدث له هذا في هذا اليوم، وهذا اعتقاد فاسد يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ألست مسلما؟ قل بلى أنا مسلم. أليس في قرآنك الذي أنزل على نبيك قول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذن من الذي يعلم الغيب؟ الله تبارك وتعالى. الخطأ 29، التشاؤم من كثرة الضحك، إذا ضحك كثيرا كالخير يا رب لا يحصل، لأنه يعتقد أن كثرة الضحك لابد أن يعقبها هم وغم وحزن، وهذا اعتقاد فاسد لا يعقب لا هم ولا حزن ولا غير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الضحك لمعنى آخر، فقال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، كما رواه ابن ماجة بسند صحيح. الخطأ 30، التشاؤم من صوت البومة أو الغراب أو الحدأة، الحدأة تعرفوا الحدأة؟ حداية يعني، إذا البومة كده قلب أصدرت صوتا في الصباح يقول خير يا رب، ما الذي سيحدث اليوم؟ من الذي سيموت اليوم؟ يقول له لا خير ولا شر، فإن البومة لا تعلم الغيب، وهذا نوع من أنواع التشاؤم، وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة يعني التطاير والتشاؤم. الخطأ 31، التشاؤم من الرجل إذا دخل فانقطع تيار الكهرباء بسبب دخوله أو عند دخوله، أول ما دخل الرجل انقطع تيار الكهرباء قدرا فيتشاؤمون من هذا الرجل، وهذا التشاؤم لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، رواه مسلم، يعني لا تشاؤم. الخطأ 32، شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، يشد رحله ليصلي الجمعة لازم يصلي الجمعة في الحسين في القاهرة، أو في البدوي في طنطا، أو في إبراهيم الدسوقي في دسوق، يشد الرحلة إلى هذه المساجد معتقدا أنها أفضل من غيرها، وهذا باطل ولا يجوز. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لا، إذا ذهب ليعتكف في مسجد من المساجد مع بعض إخوانه لا يعتقد أن هذا المسجد له أفضلية على غيره فيجوز. الخطأ الثالث والثلاثون: الركوع لغير الله. من الناس من ما زال يركع لغير الله، تابع كده تجد حركات الموظفين، الموظف يسلم على مدير وينحني له، ينحني لمدير، هذا ركوع، أو يودعه بانحناء، هذا ركوع. أو تجد الولد اللي بيلعب كاراتيه قبل ما يبدأ الكاراتيه يعمل ايه؟ يقدم التحية للمدرب، ينحني له. وحدثني بعضهم جاني بيسألني بيقول لي: احنا عندنا مدرب جاي من برا بيدربوا كاراتيه، الجماعة طول الحزام الأبيض والأسود والأخضر والأحمر، فالمدرب اللي جايب معاه صورة كبيرة لمدربه، المدرب جايب صورة لمدربه، أول ما يبدأ يجي معلق الصورة ويقف شوية كده قدام مدربه يلقي التحية وبعدين ينحني للصورة وبعدين يبص ليه لإخواننا المسلمين المصريين، يبقوا هم ينحنوا له كده وينزلين على ركبهم وينحنوا كمان حنوا، يبقى ده إيه؟ ركوع لغير الله لا يجوز. ومثله أيضا ركوع الفنان للجمهور. الفنان لما الجمهور يحييه عن المقصود به يقوم يركع للجمهور كده، يركع له. كل هذا لا يجوز، وإنما الركوع ينبغي أن يكون لله. المهم أنه لا يجوز. الخطأ الرابع والثلاثون: بدء أهل الكتاب بالسلام. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. الخطأ الخامس والثلاثون: سب الصحابة. فمن الناس من تطاول على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم، وهذا يقدح في العقيدة، لأن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الخلق، لا يختار لنبيه إلا أفضل الخلق يصاحبونه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. يعني لو واحد صحابي أنفق ملو إيده بس ذهب، وانت أنفقت قد جبل أحد ذهب، هو يأخذ أجر أكثر منك. ليه؟ لأن الأمر مداره على القلب لا على العمل. فقد يصلي الإنسان 11 ركعة بالليل ويأخذ 100 حسنة، ويقوم واحد يصلي ركعتين اثنين وياخذ 1000 حسنة. ليه؟ لأن الأول كان مشغولا أو شبه مشغول، والثاني كان مخلصا في عبادته متقنا لها. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجلين لا يصليان في الصف الواحد خلف الإمام الواحد، وما بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. الخطأ السادس والثلاثون: تكفير المسلم بغير حجة. من الناس من يتصرع في التكفير، فلان كافر وفلان كافر وفلان مشرك، ولا يعلم أن هناك موانع تكفير وشروط لا بد من إثباتها، وهناك أشياء ولا تكفر أحدا إلا ببينة واضحة، ثم ماذا ستأخذ إن كفرت؟ الأولى أن تدعوه إلى الله عز وجل فيهتدي على يديك. فلأن تدعو رجلا إلى الإسلام وتأخذ بيده إلى الله عز وجل فيهتدي خير من أن تحكم بالكفر على 100 رجل. يقول لك الله: من لم يكفر الكافر فهو كافر، ماشي، من لم يكفر الكافر الأصلي الذي أجمعت الأمة على كفره، يقول لا، النصارى دول مش كفار، اليهود مش كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما فيهاش خلاف دي. لكن اللي اختلف العلماء فيه خلاص أمور فقهية، هذا يكفره وذاك لا يكفره، فلا تنطبق هذه القاعدة عليه. وكما نوهت سابقا، لأن تدعو أحدا إلى الله أحب من أن تحكم بالكفر على مئات من الناس. ليه؟ لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن الله عز وجل قد يجعل في هذا الأمر بالمعروف ونهى المنكر خيرا ولو كان شيئا قليلا. واحد يقول: يا عمي ده احنا في زمن كله فتن، أعمر مين ولا مين يا عم؟ أنهى مين ولا مين يا عم؟ الحج أنت قول كلمة الحق وخذ بيد الناس إلى الله بأسلوب رفيق رقيق، والله عز وجل يجعل لكلامك أثرا في القلوب. واسمع هذه القصة، موقف عجيب جدا. صلوا على رسول الله. أحد الدعاة من أهل السعودية يحكي عن نفسه فيقول: كنت أمشي يوما فرأيت شابا يعاكس مجموعة من الفتيات، قال: تحدثتني نفسي أن أوقف السيارة وأنصحه، فقالت لي نفسي: كيف تنصح هذا الشاب فإن منظره لا يستجيب للنصيحة؟ يعني زي عندنا في مصر كده واد خنافس، يعني واد مش على بعضه، ممكن يعني شيء يسبك أو يشتمك ولا كده. قال: فقلت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أنا أقول له كلمتين وإن سمع سمع، ما سمحش خلاص. قال: فأدرت سيارتي وركنتها ونزلت وسلمت عليه فرد السلام، فقلت: يا أخي، أطرد هذا لأختك؟ أطرده لأمك؟ أطرده لابنتك؟ ثم ذكرت له ذلك فاستحى وطأطأ رأسه. قال: فذكرته بالجنة والنار فذرفت من عينيه دمعتان. فقلت: يا أخي جزاك الله خيرا. فأردت أن أنصرف فقال: لا لا والله لن أدعك حتى تنصرف. قلت: لما؟ قال: أنتم معشر الدعاة معكم هذا الخير والنور ولا تأمروننا ولا تضيئون لنا الطريق، سيسألكم الله عنا يوم القيامة. والله لن أدعك حتى تعطيني رقم هاتفك وتأخذ رقم هاتفي حتى نتواصل لو بالهاتف. قال: فضللنا شهرا نتواصل بالهاتف وكذا، ثم أصر هذا الشاب أن يأتي الداعية إليه فيعزمه في بيته، وكان الموعد بعد صلاة العصر. قال الداعية فوصف له بيته فجاء على الوصف المحدد. قال: فطرقت الباب فخرج لي شيخ كبير أبيض اللحية، فقلت: يا والد، هذا بيت فلان. قال: وما معرفتك به؟ قلت: هناك موقف معين. قال: ما هو؟ قال: فقصصته له. قال: فقام الرجل يقبل رأسي ويقول: أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ أنت الذي هدى الله ولدي على يديك؟ قلت: سبحان الله، ما قصته؟ قال: ولدي هذا كان قاسي القلب، كان لا يستجيب أبدا لنصيحة، يشرب الخمر، يلعب البلوت يعني الكوتشينة، ويشاهد الأفلام والمسرحيات الماجنة إلى الفجر، ولا يصلي، وأعظه وأنصحه لا يؤثر فيه. وفي يوم من الأيام دخل الولد من الخارج يبكي، كسر الخمر، أحرق البلاط، وأصبح يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن ويبكي حتى رحمته، وأطلق لحيته وقصر ثوبه واستنار وجهه. فحمدت الله عز وجل على أن هداه الله تبارك وتعالى. قلت له: أيها الوالد، لقد شوقتني إليه، أين هو؟ قال: لكنك لا تستطيع أن تقابله الآن. قلت: لما؟ لأنه أعطاني موعدا أن نلتقي بعد العصر وهو لا يخلف الموعد، وأصر علي لابد أن آتي، وعندي مشاغل فطرقتها وجئت لملاقاتي، أين هو؟ قال: لا تستطيع أن تلقاه الآن لأنه مات ودفناه قبل قليل. حينها تذكرت ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واختم لنا بخاتمة الخير. كلمة كلمة نجى الله بها رجل، كلمة. أقول هذه الكلمة يا أخوانا لا تبخل بها على إخوان. وانت راح تصلي السلام عليكم، تعالوا يا جماعة صلوا، هيقول لك ابقى خدنا على جناح، ماشي مش مشكلة، بس برضو تأخذ أجر وثواب لأنك دعوت. ولا تيأس، وثاني يوم السلام عليكم تعالوا يا جماعة صلوا. جلست مع واحد قل له يا أخي الدخان حرام وكذا، بس بأسلوب طيب، ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. إنما تجلس في بيتك فلان كافر وفلان مشرك وفلان كافر نص ونص وفلان كذا وتعطي كنهات وانت جالس، ماذا ستستفيد؟ الخطأ 37، اتخاذ اليهود والنصارى أولياء يشاورهم في أموره. مصاحب واحد نصراني قل له: رأيك، أنا عاوز أفتح مشروع، شاور علي، ايه رأيك؟ ده يهود نصراني، يعني بيسب ربك، بيقول ان ربنا زنى والعياذ بالله، وقالوا اتخذ الله ايه ولدا، وبعد كده تتخذ ولي. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الخطأ 40: الاحتفال بشم النسيم. الثامن والثلاثين صح. الخطأ 38: الاحتفال بشم النسيم. عارفين ايه شم النسيم ده؟ بعض الناس يفكر هو عيد النصارى. لا، مش عيد النصارى، ولا النصارى لهم علاقة بشم النسيم أصلا. شم النسيم كان قديما عيدا لقدماء المصريين ولليونانيين. قدماء المصريين كانوا يهود ولا نصارى؟ كانوا ايه؟ كانوا يعبدون الأصنام، يعني الفراعنة كانوا يعبدون الايه؟ الأصنام. كانوا وثنيين، يعني نحن لا نتصرف بأن ننتسب إلى قدماء المصريين اللي بنوا الأهرام وعملوا مش عارف إيه، ونحن لا ننتسب إلى الكفار ولا يشرفنا أن ننتسب إلى الكفار. قدماء المصريين واليونانيين. طب احتفلوا بشم النسيم ليه؟ اشمعنا في أول ربيع، أول ما الزروع تبدأ تنبت وتطلع الزرع وكده ليه؟ كان له قصة. قالوا هما كانوا يؤمنوا بآلهة متعددة، فقالوا إن ربة الأرض، الأرض عندهم له إلهة، إلهة أنثى، نثاية يعني، إلهة نثاية، خدت بالك؟ ربة الأرض كان لها بنت جميلة، فرب العالم السفلي اختطف هذه البنت منه، فزعل وغضب ومنعت الأرض الزرع والثمار عدة سنوات، فضج البشر إلى آلهة العالم العلوي، فاجتمعت آلهة العالم العلوي مع آلهة العالم السفلي مع ربة البيت وقعدوا يشربوا شاي سوي، خدت بالك؟ وحكموا على إله العالم السفلي إن هو يجيب لها بنتها 6 شهور كل سنة تشوفها. فقال ماشي، وبنتها تجي لها إمتى؟ في يوم النيروز أو يوم عيد الربيع أو يوم شم النسيم اللي هو اليوم ده، يسمونه النيروز أو عيد الربيع أو شم النسيم. فبتجي الارض فرحانه ومطلعه بقى الايه الزرع والحاجات ديت، ويبدا الورد ينور والبتاع يعمل، والبشر فرحانين يشاركوا الالهه فرحتها في عوده بنتها. يعني طب انت بتشارك الالهه فرحتها ليه؟ انا عاوزه، هم كانوا بيؤمنوا بذلك، انت بتشارك الالهه ليه؟ لا يجوز. انت قبل ما تتصرف تعرف انت ماشي على الشرع ولا الحرام، هذا في تشبه بالكفار ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه. الخطأ 39: الاحتفال بعيد الأم. الاحتفال بعيد الأم، عيد الأم ده مين اللي اخترع الاحتفال به؟ الكفار. ليه؟ اخترعوا ليه؟ لأن الرجل إذا تزوج يطرق أمه بالسنوات الطويلة لا يأتيها، فقالوا بدل ما تسيبها 5-7 سنين نخليك تزورها ولو كل سنة مرة. فحددوا يوم 21 مارس عيد الأم، الكل يروح يزور أمه ويديها هدية ويسيبها طول السنة. لكن عندنا في الإسلام إيه؟ أن الرجل يبر بأمه طوال العام وليس يوما واحدا في العام. فالاحتفال بشم النسيم تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الخطأ 40: الاحتفال بعيد الميلاد. بعض الناس كل سنة يحتفل بعيد ميلاد، اتولد في 1/1 أو اتولد في 1/5 أو في 3/4، يبدأ يحتفل في هذا اليوم كل سنة ويجمع أصدقاء وإخوان ويأكلوا الحل ولا سيما التورتة. وهذا الأمر إنما فيه تشبه بالكفار، لا يجوز ولا يسمى عيدا. ليه؟ لأن احنا عندنا عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى بس، والأعياد الباقية ديت. الخطأ 41: الاحتفال بسبوع المولود. يوم السبوع، يوم 7 من المولود، يحتفلوا بالولد ويبدأوا يعملوا حلوى ويوزعوا على الناس. وبعض الناس يحط الولد في غربال ويقول له اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك. وبعض الناس يجيب هون او صلايا ويدق كده ويرن رنات تشبه جرس الكنيسه في ريح الولد وهو صاحي، يقول لك عشان قلبه يبقى جامد. وكل هذه الامور امور خطا. والصحيح العقيقة. الصحيح العقيقة، أو تحتفل يبقى العقيقة كما ثبت عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. تذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، ويجوز عن الغلام شاه وعن الجارية شاه أيضا كما عقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاه شاه. ويوم السابع تحلق رأسه وتوزنه جرامين ثلاثة أرباع وتتصدق بزينته فضة، كما ثبت عند الترمذي والحاكم وصححه الألباني من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: احلقي رأسه وتصدقي بزينته فضة. الخطأ الثاني والأربعون: تقبيل النقود. بعض الناس التجار أول ما يكسب الصبح يبيع حاجة، يمسك الجنيه أو الخمسة جنيه يقبلها ظهرا لبطن ويحطها في جيبه. وتقبيل النقود بدعة، تقبيل النقود بدعة ولا يجوز. الخطأ الثالث والأربعون: تقبيل الخبز بعد التقاطه من الأرض. بعض الناس إذا التقط الخبز من الأرض قبله، لا، ويقول لك لا، في حديث: أكرم الخبز فإن الله أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله. هذا الحديث رواه الطبراني، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة إنه حديث موضوع باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لم يشرع لنا تقبيل شيء، لا النقود ولا الخبز، إلا شيء واحد، هو الإيه؟ الحجر الأسود نقبله. صحيح إذا لقيت خبز مرمي في الطريق تشيله وتأكله، أو تطعمه كلبا أو قطة أو حيوانا أو غير ذلك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمس ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الخطأ الثالث والأربعون، الرابع والأربعون، الخطأ الرابع والأربعون: تقبيل اليد. تقبيل اليد إذا سئل أحدهم عن حاله وصحته، كيف حالك كيف صحتك، يقبل يده يمينا وشمالا، يقبل يده ظهرا لبطن. أو يخرج الخطيب على المنبر يقول: إن الحمد لله، تبص لهم عمال بيقبل إيده يمين وشمال. طب إيدك ماذا صنعت؟ إيه العلاقة؟ إذا أردت أن تحمد ربك فاحمد ربك بلسانك والحمد لله أو الشكر لله. أو إذا جاءك أمر يسرك فأردت أن تبالغ في الحمد فماذا تصنع؟ اسجد سجدة شكر لله عز وجل. ولا يشترط لسجدة الشكر الوضوء، اسجد على حالك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخطأ الخامس والأربعون: الاحتفال بأعياد مبتدعة ليس لها أصل في الشرع. عندنا في الشرع عيدين بس، الفطر والأضحى، لكن أصبح الناس الآن يحتفلون بعيد رأس السنة وعيد العمال وعيد النصر وعيد التحرير وعيد كذا وعيد كذا. كل الأعياد دي مبتدعة، وفيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أنها بدعة لم تشرع، الثاني أنها تشبه بالكفار، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فيدل على أن المسلمين ينبغي أن يتمسكوا بعيدهم فقط. الخطأ السادس والأربعون: الحلف بغير الله. الحلف بغير الله عز وجل. من الناس من يحلف بعمره، فيقول وحياتك أو وحياتي، أو يقول والعيش والملح وذمتي أو بذمتك، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي هات الحاجة الفلانية. كل هذا حلف بغير الله وهو شرك لا يجوز، لما رواه الحاكم وصححه وحسنه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب لو واحد متعود يقول والنبي ادينا الحج والنبي اعطينا الحج، ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه، يقول لا إله إلا الله، كل ما يغلط يقول لا إله إلا الله، كل ما يعرف يقول والنبي يقول لا إله إلا الله، وحياتك يقول لا إله إلا الله. والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لو قال له تراهني يعمل إيه؟ يتصدق، يكفر عن. طب الصدقة قد إيه؟ اللي يطلع من ضميرك، أي حاجة، صدق بجنيه بثمان جنيه بألف جنيه أي حاجة. الخطأ الكم؟ السابع والأربعون: الحلف بالأمانة. الحلف بالأمانة، كثير من الناس يحلف بالأمانة وقد ورد نهي خاص عن الحلف بالأمانة، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. الخطأ 48، الاعتقاد أن بعض الناس يمنع رحمة الله. الاعتقاد أن بعض الناس يمنع رحمة الله، فلما يلاقي الرجل كده يقول إيه؟ لا بيرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، لا بيرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل. وهذا اعتقاد باطل، لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع رحمته. قال الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. الخطأ 49، الاعتراض على القضاء والقدر. رجل مش عاجبه منظره لكن عنده فلوس وعمارات وتجارات، يقوم يقول لك عجيب، يدي الحلق للي بلا ودان، وهذا اعتراض على عطاء الله، وكأن هذا القائل هو أعلم من الله عز وجل بخلقه. يدي الحلق للي بلا ودان، يعني يعطي من لا يستحق العطاء ويمنع من لا يستحق المنع، وحاشا لله. قال الله عز وجل: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الخطأ 50، قول بعضهم: رزق الهبل على المجانين. رزق الهبل على المجانين؟ لا، رزق الهبل والمجانين والعقلاء كله على الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الخطأ 51، اتهام بعض سور القرآن بأنها سلاسل. كيف؟ حينما يكلم رجلا في قضية فالرجل مش فاهم، يقول له: احنا بنقرأ سورة عبث. نقرأ سورة عبث يعني ايه؟ يعني يصور سورة عبث وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر السورة أنها سلاسل لا تفهم. احنا بنقرأ سورة عبث يعني ما انتش فاهم؟ يعني سورة عبث بس هي التي لا تفهم، إنما كلام ما يفهم، حاشا، بل إن القرآن كله بلسان عربي مبين واضح. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الخطأ 52، قول بعضهم: البقية في حياتك. لما يموت واحد قريب يقول له: البقية في حياتك. البقية في حياتك ليه؟ يعني معناها ان مات هذا الرجل وبقيت من حياتي بقية 3-4 شهور ولا حاجة، فانا ادعو الله ان البقية دي تضاف الى عمرك انت، وهذا اعتقاد فاسد. فانت كمؤمن تعتقد وايه؟ تعتقد انه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد روى ابو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الخطأ 53، قول بعضهم: ربنا افتكر. ربنا افتكر معناه ايه؟ يعني كان ربنا نساه وبعدين افتكر، لأن التذكر لا يكون إلا بعد نسيان، وحاشا لله وكلا. قال الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. الخطأ 54، قول بعضهم: يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. وهذا خطأ، لأن كلمة ساتر ليست من أسماء الله عز وجل. ثانيا، أن لفظ ساتر يعني حاجز، الذي يحجز ما وراءه، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلك. ثالثا، الله عز وجل اسمه ستير مش ساتر، ستير. تقول: يا رب يا ستير، لما راه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الخطأ 55، الاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله. فتجد الرجل يقول في التواشيح إيه؟ يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. والناس يقول: الله الله الله الله، أول خلق الله. طب تجي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هو أول خلق الله ولا لا؟ ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن. الخطأ السادس والخمسون، قول بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله، يا نور عرش الله. هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنهم يريدون بذلك يا نور عرش الله يعني مخلوق من نور عرش الله، وهذا خطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ككل البشر، مخلوق زي البشر. أما حديث جابر ما أول ما خلق الله رسوله قال نور نبيك يا جابر، حديث باطل موضوع. أو يكون مقصودهم إيه؟ يكون مقصودهم يا نور عرش الله يعني هو اللي منور عرش ربنا، يعني كان عرش ربنا مظلم قبل ما يخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خلقه استنار وحاشا لله عز وجل وكلا. الخطأ السابع والخمسون، قول بعضهم ربنا موجود، ربنا موجود في عيد الإخلاص، كل موجود له واجب وكل مخلوق له خالق، ولذلك تقول ربنا واجد، تقول ربنا ايه واجد، ولا تقول ربنا موجود. طيب وتسمي ابنك عبد الواجد، ما تسموش عبد الموجود. طيب الخطأ الثامن والخمسون، قول بعضهم ربنا في كل مكان. لا يا حبيبي غلط، ربنا فين؟ في السماء، قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وفي صحيح مسلم قال النبي للجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت إلى السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لكن إذا كنت تقصد أن الله في كل مكان بعلمه يعني يعلم ما في كل مكان، ماشي ماشي، ربنا يعلم ما في كل مكان، لكن ربنا بذاته في السماء فوق سبع سماوات على عرشه بكيفية لا نعلمها ولا ندريها سبحانه وتعالى، كيفية تليق بجلاله وعظمته. ولذلك هم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى، الجماعة يقول ربنا في كل مكان، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، قال لك معنا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نقول له يا حبيبي في حاجة اسمها وجود العلم وحاجة اسمها وجود الذات، معية العلم ومعية الذات. المعية دي اسمها معية علم، مش معية ذات. ما الدليل على أنها معية علم؟ الدليل أن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر، إن الله بكل شيء عليم، واختتمت بالعلم، قال العلماء فهذه معية العلم. إنها معية الذات، الرحمن على العرش استوى، والعرش فين؟ فوق سبع سماوات. الخطأ التاسع والخمسون، تسمية بعض الناس لأبنائهم عبد العاطش، والعاطي ليست من أسماء الله إنما هي عبد المعطي، عبد المعطي. الخطأ الستون، تسمية بعض الناس محلاته بأسماء الكفار افتخارا بهم، تلاقي كاتب على المحل بتاعه محل مثلا مارادونا، عشان كان واد لاعب كافر اسمه مارادونا، يقول لك يا عم ماشي مش مشكلة، أنا ماله مال بينك، بس بصراحة بيني وبينك يعني هو واد لعيب، أنا بحبه ما بقدرش أخفي حبه، أنت بتحبه ولا لا؟ أنا ماليش دعوة بينك، بس أنا بحبه، أنت بتحبه؟ أبشر يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول أنت رايحين في مصيبة أنت ومارادونا وروماريو والزباين دول كلهم. الخطأ الحادي والستون، تسمية الشركات بأسماء أجنبية وترك الأسماء العربية، هجر الأسماء العربية، يسميها بيوبل مش عارف ايه، سوبر ماركت، ماركت يعني سوق، وسوبر يعني جديد أو ممتاز، بدل ما يكتب السوق الممتاز يقول ايه سوبر ماركت، طب ما تقول السوق الممتاز، أو سوبر أحمد، أو أحمد ماركت، أحمد ماركت يعني سوق أحمد. طب وانت لخبطتها ليه يا ابني؟ ما تقول سوق أحمد. تفاخر كده بالأسماء العربية، وحضانة يسميها مش عارف ايه بيبي مش عارف ايه. نقول كل هذه الأسماء تدل على هزيمة نفسية في قلوب أصحابها، عادة المغلوب يتشبه بالغالب والمهزوم يتشبه بالمنتصر. ليه؟ انت لازم تكون وكبر مسلم تمام، تؤثر ولا تتأثر، راسخ العقيدة، قوي الإيمان. أذكر لما رحنا في فنلندا في المؤتمر الإسلامي هناك، حدث أمر عجيب. المؤتمر والناس رايحين جايين، ما رأيت في المؤتمر صوبا عربيا. فالمحاضرة اللي كانت قبلي كانت محاضرة دكتور من الدنمارك، وهو عربي لكن مقيم في الدنمارك، ألقى محاضرة قيمة لكن لابس البدلة والكرافتة وخانق نفسه ومظبط أمور. لما رحنا في فندق المحاضرين الآخر وقعدنا سوا، بقول له دكتور محاضرتك ممتاز، لكن ليه يعني كده ما اعتز باللباس العربي؟ قال شوف والله يا شيخ وحيد، فتح لي الشنطة بتاعت صنصنية فيها جلاليب عربية، أقمص عربية. طب وبعدين القمصان العربي البس؟ قال بس يعني عشان نبين لهم ان احنا يعني ايه برضو يعني ديننا سهل وديننا سهل. إيه انت شفت واحد منهم نزل البلاد العربية لبس الثوب العربي؟ انت عمرك شفت واحد كده من السياح لبس الثوب العربي؟ ابدا. يلبس ينزل بالقميص والبنطلون او بالشورت والكلوت، صح؟ انا ما اعرفش، انا فلاحين ما نفهمش بالكلام، او يمكن عندكم الشورت بيتلبس في الدماغ والكلوت بيتلبس تحت. المهم احنا عندنا ما نعرفش غير السدير والبتاع دي. هل رايت رجلا من هؤلاء يتشبه بنا؟ كلا. لماذا لا نعتز بشخصياتنا؟ طبعا كنت انا الوحيد اللي لابس الايه، حتى في القاهره، في من مطار القاهره الى مطار اثينا، كنت انا الوحيد اللي في الطياره لابس جلابيه بيض فوق. فالناس اليونانيين بيقراوا المسلمين جوه، اليونانيين بيكلموا عيالهم ويشاوروا علي. طبعا انا بفهم اليونانيين ولا غير، ما فهمش. قال لي ايه؟ اي دونت سبيك انجلش، دي اللي ما فهم، دي اللي انا عارف. بيشاوروا علي وعمالين يترجموا ويقولوا لاولادهم، ومش عارف بقى بيشتموني ولا بيقولوا لهم ايه يعني. المهم نزلت في مطار اثينا في اليونان، حددت القبله واتوضيت وقمت اصلي. شوف بقى الكفار عملوا ايه؟ قام الكفار يستغرب. الراجل ده حصل له حاجه في نفوخه؟ يقف ويعمل كده ويوطي ويقوم، والاخر يبص يمين ويبص شمال، ايه اللي حصل له؟ قاموا يتفرجوا. لا هم فاهمين ولا انا فاهم. فقلت له يا دكتور ما ينفعش الكلام، احنا لازم نبين العزه والكرامه لهؤلاء. فكانت محاضرتي بعدها بعنوان ايه؟ العواصم الايمانيه للشباب المسلم في بلاد الغرب. فتكلمت في المحاضره ونوهت على هذه المساله، قلت يا شباب لابد ان تظهروا سيما الاسلام في بلاد الكفر. انت لما يبقى شكلك شكلهم قميص وبنطلون كله قمصان وبناطيل، ما فيش زي محدد وقد لا يعرفه، لكن انا اريد ان نعتز باسلامنا وديننا في بلاد الكفر. بكره جم كلهم ثاني يوم في المؤتمر بالاثواب العربيه، المغاربه بالاثواب المغربيه، والتوانسه والمصريين بالاثواب، والسوريين بالاثواب السوريه، ومشوا بالجلابيب البيض والثياب البيض كانهم ملائكه يمشون على الارض. قام الناس يتعجبون ويستغربون. ايه ده؟ امر غريب لفت نظر القوم. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن قوي الايمان راسخ العقيده. يقول لك يا عم انت متشدد، لا مش متشدد ولا حاجه. اللي يقول لك انت متشدد قل له لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتشدد وتصرع، لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتشدد وتصرع وتنطع، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والنسخ نعرف والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.